وإن يكفينا وإياهم شر كل ذي شر إنه مجيب الدعاء، صلى الله عليه محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.